الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة بعد مغرب يوم الثلاثاء 26 من شهر المحرم، 12 من شهر يناير سنة 33 و400 بعد الألف، وسنة 10 بعد 2000 من الميلاد. نبتدئ من هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الأربعاء 27 من المحرم سنة 31 و13 من شهر يناير 10 بعد الألفين. نبتدئ من هذه الليلة المباركة إن شاء الله في الدورة الحديثية التي كنا وعدنا بها من مجمع الفرقان الإسلامي بمدينتنا السنبلوين. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها وأرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نبتدئ في جزء جليل عظيم في المصطلح، وهذا الجزء ليس مشهورا وليس منتشرا انتشارا كبيرا، وأيضا نبتدئ أيضا في مناهج كتب الرجال، ثم نعرج إن شاء الله على كتب الحديث بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من مناهج وفوائد كتب الرجال، نعرج على كتب الحديث إن شاء الله تعالى. وكان بودي أن أبتدئ بمناهج كتب الحديث، لكن قد شرحت منهج الصحيحين وشيئا مما من فوائدهما عند تدريسنا لطلابنا وطالباتنا في معهد إعداد الدعاء بمسجد العزيز بالله، فرأيت أن أبتدئ بمناهج كتب الرجال، وكنت أيضا قد شرحت شيئا من الجرح والتعديل ومناهج بعض كتب الرجال بالمحلة الكبرى، فرأيت أن أبتدئ بجوار المصطلح بمناهج كتب الرجال، بحيث وعليكم السلام أن طالب العلم يحتاج إلى كتب الرجال عمليا، وكثير وكثير جدا من طلبة العلم لا يعرفون مناهج هذه الكتب ولا كيفية البحث فيها. فكان من الواجب الذي أخذه الله على أهل العلم، ومن الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم، أن يبينوا للناس دينهم، فمن جملة ذلك مناهج الكتب، حتى يستطيع الطالب أن يستوعب وأن يعرف كيف يبحث. ثم لا أنسى أنني هنا أيضا في هذا المجمع المبارك قبل عدة سنوات كنت قد شرعته في شرح صحيح الإمام البخاري، وتحدثت في عدة مجالس مباركة عن منهج الإمام البخاري أيضا. فنبتدئ من هذه الليلة في التأصيل لهذا الأمر، لكن كالعادة قبل أن يبتدأ في المنهج مباشرة لا بد من تقدمة بين يدي هذه الدورة المباركة، فنقول وبالله تعالى التوفيق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن أول ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. يعني علوم الكتاب والسنة هو مقصد طلبة العلم، وأن طلبة العلم قاطبة إنما يدورون في فلك الكتاب والسنة، وأن العلوم إما أن تكون آلة لفهم الكتاب والسنة، وهذا هو الضالة المطلوبة التي نسعى وراءها ونبحث عنها ونسعى لتحصيلها، وإما أنها أجنبية عنها، عن الكتاب والسنة، كعلم الفلسفة، كعلم التنجيم، إلى غير ذلك من العلوم التي هي بعيدة عن الكتاب والسنة، فلا شك أنها ضارة مغلوبة. ومما لا يرتاب فيه عاقل أنه ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية، كما قال الإمام سفيان ابن سعيد الثوري فيما أخرجه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضل: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وهذا أمر لا شك فيه. وعليكم السلام وبركاته. أن حياكم الله، كيف حالك؟ أن طلب العلم إذا صحت نية العبد فيه فهو أعظم وأجل الأعمال بعد الفرائض، لأن العبد المؤمن لا يعبد الله إلا بالعلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك. إذا أردنا أن نوحد الله جل وعلا كيف نوحده؟ إذا ما عرفنا الشرك والكفر وأنواعهما وما الذي يؤدي بنا إلى الشرك، قد نقع فيه. إذا ما عرفنا كيف نصلي وكيف نزكي وكيف نصوم وكيف نحج، كيف تصلي؟ كيف تعرف ذلك إلا عن طريق العلم؟ ولذا أثنى الله جل وعلا ومدح النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعلماء. لكن للأسف الشديد مع مدح الله عز وجل وثنائه سبحانه وتعالى على العلم وأهله، ومع مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أيضا، إلا أننا في زمن قد قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، وأعجب كل ذي رأي برأيه. والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي العالم مع الجاهل؟ هل يستوي الذي علم تعلم وعلم وعلم مع الذي لم يتعلم وأعجب برأيه واتبع شهوته وهواه؟ هل يستويان؟ لا يستويان. أيضا قول الله جل وعلا مادحا أهل العلم ورافعا شأنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة الملائكة على خير مشهود وهو توحيد الله جل وعلا. إذن خير شهادة على خير مشهود، لأن شرف العلم كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، لأنه يتعلق بذات الله سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله. طيب، الله جل وعلا شهد لنفسه بالوحدانية، وشهدت له الملائكة بذلك، وشهد العلماء الربانيون، فقرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته على خير مشهود، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن خير شاهد على خير مشهود، وقرن شهادتهم جل وعلا بشهادته الكريمة سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة على خير مشهود. أيضا يقول ربنا جل في علاه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أم أولو العقول السليمة؟ أولو الألباب أولو الفطر النقية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني الذي وفقه الله وبصره بالحق، هل يستوي هو من عمي عن الحق وسلك سبيل الضلالة وسبيل الغواية والعياذ بالله؟ أيضا قول الله جل وعلا وقل رب زدني علما، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المبارك، عفوا في كتاب العلم من كتابه المبارك فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول قوله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، هذا واضح جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم أي العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة ما المراد به؟ العلم الشرعي. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. يعني إن المراد بالعلم المراد بالعلم العلم الشرعي الذي به يعرف العبد يعني كيف يعبد الله عز وجل، يعرف العبادة ويعرف المعاملات ويعرف حق الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه وفي تنزيهه عن النقائص، ثم قل ومدار ذلك على التفسير، لأنه التفسير يرتبط بالقرآن والقرآن كلام الله غير مخلوق، والحديث لأن الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه لأن الفقه أمر المعاملات، يرتبط ارتباطا كليا بالكتاب والسنة. أيضا قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه المبارك فتح الباري كتاب العلم أيضا يقول يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. لكن من المراد بالعالم؟ ها، أي عالم؟ العالم الرباني، العالم الرباني الذي يتقي الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. ليس كما يقول الإمام مالك، وردت عن ابن مسعود أيضا لكن إسنادها ضعيف إلى ابن مسعود، ليس العلم كثرة المسائل ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. ليس أن نحفظ كتبا ومسائل وأن نجلس ونجال، لا، إنما هو نور، الأصل أنه نور، لكن أيضا هذا النور ينبني عليه ماذا؟ أن تعرف أحكام الله من الحلال والحرام، وأن تعرف تفسير كلام الله عز وجل، وأن تعرف الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بتوحيد إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. أما مثلا ما يجي إنسان ويقول الحمد لله، يعني طالما إن العلم نور فأنا يعني ربي يعطيني علما لدنيا من عندي ولست في حاجة إلى علمكم، هذا نقول كذبت، لأن العلم له طريق، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول عليه رحمة الله: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع الدرجات. العالم كلما ازداد علما ورفعة عند الله عز وجل كثر ثوابه بنشره للعلم وبصبره على إيذاء الناس، وارتفع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. يقول عليه رحمة الله: ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية بعلو المنزلة في الجنة. يعني علو الدرجات ورفعتها تشمل أمرين: تشمل المعنوية بحسن الصيت والذكر وأن يذكر بالجميل في الدنيا. انظر مثلا عندما يذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الإمام مالك عليه رحمة الله، الإمام الليث، الزهري، الأوزاعي، وغيرهم من أئمة المسلمين، ماذا نقول عليه رحمة الله؟ ونثني عليهم ونتعبد لله بمحبتهم والثناء عليهم. فهذا من حسن الصيت ورفعة الذكر في الدنيا، وهذه معنوية ليس شيئا يلمس. والحسية في الآخرة بعلو الدرجات، أين؟ في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أيضا يقول ربنا جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الذي يخشى الله جل وعلا، يخشى بحق ويتقي الله في كلامه، في اعتقاده، في أفعاله، في عبادته. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده ومن الناس أجمعين ومن الدنيا بما فيها وما عليها ومن عليها. لا يقدم على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد أحد كائنا من كان من الخلق. هذا هو العالم الذي يخشى الله جل وعلا. هذه بضعة آيات، والآيات كما تعلمون كثيرة جدا جدا في هذا المقام، حتى أن يعني القرآن كم آية في رواية حفص؟ إن لله ها؟ ما أنا سأسأل الذين يغلب على ظننا أهل التجويد وأهل نعم ها؟ ها؟ إيش؟ 6000 كم؟ لا 200 لا لا لا 6235 و30 ارجع. نعم. طيب ارجع إليها، ارجع الآن، الآن ارجع إليه. إيه؟ جئهم بالمصحف، هاتهم هاتهم المصحف. طيب، أو 6236 آية، هذا العد الأول، 236 آية. طيب، أكثر من هذا العدد ذكر العلم ومشتقاته في القرآن. يعني إذا كان عدد الآيات بالعد الكوفي 6236 آية بالعد الكوفي، طيب 6236 آية، وست وثلاثون آية بالعد الكوفي. طيب إذا كان أكثر من هذا العدد بكثير ورد لفظ العلم ومشتقاته في القرآن الكريم. طيب تعالوا بنا ننظر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. الذي يرزق ويعطي هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما أتاه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن من لم يتفقه في الدين أن الله لم يرد به الخير. أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. كل هذا من أجل مدارسة الكتاب والسنة. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة يقول: فمن طلب العلم يحيي به الإسلام، يعني قصدك ونيتك من طلب العلم أن تنصر دين الله وأن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصادقين، ودرجته بعد درجة النبوة. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ غني وشكر نعمة الله، ثم الفقير صبر على الفقر والحاجة والمرض والضيق والهم والنكد، فأيهما أفضل؟ ها؟ ما دخل هذا بهذا؟ نحن نتكلم، هناك غني شاكر، غني شاكر، وهناك فقير صار، لا جئنا بعربي ولا جئنا بأعجمي. نعم غني الشاكر. نعم ها؟ لا، ثم صبر صبرا جميلا، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم أحسن الله إليك. ثم الفقير يصبر على على على أحر من الجنف، الغني ما هو يمتع بدنياه والناس كلها تتقرب إليه وتتمسح به، لكن الفقير منبوذ لا قيمة له وقد يكون من خيرة الخلق. اختلف أهل العلم فعلا اختلافا عظيما، فمنهم من قال الغني الشاكر لأنه يشكر نعمة الله، ومنهم من قال الفقير الصابر. العلامة ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية حسم المسألة فقال: أفضل درجة بعد النبوة ما هي؟ درجة الصديقية. قال: فمن كان أكثر صديقية فهو الأفضل، سواء كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابرا. فالذي يطلب العلم ليحيي به الإسلام هذا النص الصدقي، هذا الذي أردت أن أنبه عليه. طيب، ودرجته بعد درجة النبوة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وغيرهم وإسناده حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس، في رواية يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء رضا لطالب العلم. وإنه ليستغفر طيب، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء، هذا هو الشاهد، ورثة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء. طيب، إذا كان العالم صاحب ميراث النبوة، فكيف يسمح لنفسه أن يبدل دين الله وأن يحرف دين الله إرضاء لمخلوق؟ أيضا النصوص كثيرة جدا، لكن يكتفى بهذا ونقول: إذا كان العلم بهذه المثابة، يعني بهذا القدر، كيف لا وهو تركة الأنبياء وتراثهم وأهله عصبتهم ووراثهم؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء؟ فمن وراث الأنبياء؟ العلماء. من عصبة الأنبياء الذين يرثونهم؟ معصبة الرجل أبناؤه وأهله الذين أولاده ووالداه، فإذا لم يوجدوا فإخوانه، هكذا؟ طيب، العلماء من يرثهم؟ العلماء، عفوا، الأنبياء من يرثهم؟ العلماء، فهم أهلهم وهم عصبتهم وهم وراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. قولك هل هو موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلم يزن الأقوال، هذا القول حق أم باطل؟ عملك، أنت ذهبت للحج، تصدقت، صمت، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، تعددت لله بأي عبادة، عملك هذا هل هو موافق لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الميزان الذي يزن؟ العلم. والأحوال، حالك الذي تعيشه وخشيتك وإنابتك وبكاؤك، هل هو موافق للسنة؟ يعني مثلا بعض إخواننا على سبيل المثال، بعض الناس يعني يرى أنه يرقص ويتمايل يمينا وشمالا على أنه يذكر الله، ثم يقولون هذا يعني غابة وفنية في ذات الله سبحانه وتعالى. هل هذه الحال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن كانت لا فهي بدعة. نفس المسألة، انظر مثلا في صلاة التراويح في رمضان، بعض إخواننا قد يبكي، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان كأزيز المرجل، يعني تردد، يكتمها. بعض الناس وافصى يقول هذا ليس حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحال مخالفة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن، إذن العلم هو الميزان، وهو الحاكم الذي يفرق بين الشك واليقين. أنت متيقن؟ ما الدليل؟ أم أنك شاك مرتاب؟ والغي والرشاد والهدى والضلال به يعرف الله جل وعلا ويعبد. كيف نعرف ربنا؟ بالعلم. وكيف نعبده؟ بالعلم. ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبمعرفتها أو الحبيب الله جل وعلا هذا وهذا، وبمعرفتها يوصل إليه من قريب، وهو إيمان، والعمل مأمون. العلم الإيمان، إن العمل تابع للإيمان، لا يمكن أن تعمل بدون علم، وإلا فعملك باطل. لماذا كان اليهود مغضوبا عليهم؟ علموا ولم يعملوا. ولماذا كان النصارى ضلالا؟ لأنهم عبدوا الله بدون علم، أي بجهل. فالعلم إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغرفة صاحبك، والمحدث في الخلوة الذي يحدثك وأنت مختلس تتذاكر العلم الذي معك، والأنيس في الوحشة الذي يؤنسك في أماكن الوحشة وأماكن الضيق، والكاشف في الشبهة. وجدت شبهات، الشيطان يدخل على العبد من كم؟ من الشهوة ومن الشبهة. علاج الشهوة كثرة الذكر والعباد، وعلاج الشبهة العلم. إذن هو الذي يكشف الشبهة. والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، صحيح، أهل العلم أغنى الناس نفسا. والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، الذي تأوي إليه. مذاكرته تسبيح، عندما تتذكر القرآن أو تتذكر الحديث أو تتذكر في التوقيت أو في الفقه أو في الأصول أو في المصطلح أو في، فهذا كل تسبيح لله جل وعلا وذلك. والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه المبارك مدارج السالكين. هذا في شأن العلم. أما علم الحديث الذي هو جزء من العلم الشرعي، فإنه كما قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه علوم الحديث التي تسمى بمقدمة ابن الصلاح، من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم. يعني من يصبر على علم الحديث هذا إلا الرجال. يعني لو أردت أن تنظر في مكتائنا مثلا، ممكن في خلال 20 سنة أن أصبح من أكبر علماء التوحيد، في خلال 20 سنة ممكن أن أصبح من أكابر الفقهاء على مستوى الأمة، ممكن أن أكون من أكابر الأصوليين. لماذا؟ ستدرس مثلا في الفقه 5 سنوات في الفقه الحنبلي والفقه المالكي والفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الظاهري والمقارن، كل فقه تدرسه في 5 سنوات تصبح علامة فيه. لكن علم الحديث، علم التفسير، 20 سنة لو قرأت في كل سنة تفسيرا من التفسير وأن تتقنه، تستطيع في خلال 20 سنة أن تتقن 10 تفسيرات أو 15 تفسيرا. أما الحديث فما من طفولتك إلى مماتك وأنت تدرس. لما كتب الحديث المسندة، كتب العلل، كتب الرجال، كتب التواريخ، طيب كل الكتب التي فيها أسانيد سواء من تفسير أو من تواريخ أو من علم الرجال أو من لغة، أو أي كل ما فيه إسناد فأنت محتاج إليه، وتظل تدرس وتتعلم. فما هذا العلم من أفضل العلوم الفاضلة، لأنه كما سأبين يدخل في كل العلوم ويحتاج إليه كل العلماء، وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفقولاتهم، إنه تعب ومشقة وسهر، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. ما تجد إنسانا على خير في دينه يكره علم الحديث وأهله، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها كما سنبين إن شاء الله، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها. ولذا كثر غلط العاطلين منهم من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. انظر مثلا لإمام عظيم جدا يلقب بإمام الحرمين، الجويني في الحرم، من كبار الأصولين والفقهاء الشافعي، ومع ذلك أتى عند حديث معاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله بما تحكم إلى ما يرضي رسول الله، قال وهذا حديث متفق عليه. أي اتفاق على هذا؟ الغزالي أبو حامد، وهو من أكابر علماء أصول الفقه والفقه الشافعي، نفس المسألة وقع في مثلها. فبدون علم الحديث يظهر الخلل في كلام. وانظر الآن في كتب أصول الفقه التي يحققها أهل الحديث الذين درسوا أصول الفقه والحديث. انظر مثلا لتحقيق كتاب الرسالة، تجد التحقيق إيمان. وانظر للمحقق الذي اهتم بأصول الفقه ولم يهتم بعلم الحديث، تجد عالة على غير، يقول حديث صحيح أخرجه الألباني، والألباني أخرج، يأتي بفضائح، أخرجه الشوكاني، والشوكاني يخرج، هذا لا يذكر. تجد عجائب وغرائب وفضائح، لماذا؟ لأنه ليس من أهل الصنعة. فحاجة المسلمين خاصة وعامة إلى علوم الحديث فوق كل حاجة. ففي العقيدة، كيف نبني عقيدتنا على حديث ضعيف أو مكذوب؟ ومن الذي يرشدنا إلى ويعلمنا أن هذا الحديث باطل أو موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد غير علماء الحديث؟ تعالوا بنا نستعرض شيئا من ذلك. هناك حديث وضعه رجل اسمه محمد ابن شجاع الثلجي، متهم بالزندقة، ساق إسنادا، قال عن حبان ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قال يا رسول الله مما ربنا؟ والسؤال باطل، الصحابة كانوا أجل من أن يسألوا هذا السؤال، مما ربنا يعني من أي شيء خلق ربنا، وهل الخالق يخلق؟ والثلج هذا كان متهما بالكذب، وكان متهما بالزندقة، يضع الأحاديث ويكذب على أهل الحديث من أجل أن يثلبهم، من أجل أن يطعن فيهم وفي دينهم، من أجل أن يتهموا بأنهم مجسمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الفرس، انتبه للكلام السمج، فأجراها، جرت ظلت تجري فعرقت، فخلق ثم خلق نفسه منها. ولماذا كل هذا التعب؟ يعني خلق الفرس وبعد أن خلق، طب هو الذي خلق بعد أن خلق الفرس، طب كيف يخلق وهو لم يخلق والعياذ بالله؟ فخلق الفرس ثم أجراها، جعلها تجري، فلما عرقت ونزل العرق منها خلق نفسه من عرق الفرس. قبح الله الكذب والكذابين. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل، والبيهقي في الأسماء والصفات، والجورقاني في الأباطيل، وابن الجوزي في الموضوعات، من طريق محمد ابن الشجاع الثلجي عن حبان ابن هلال عن حماد ابن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ابن عدي رحمه الله تعالى قال عن الثلج هذا كان يضع أحاديث في التشبيه، ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بها، يعني ليطعن في دينهم وليضحك منهم ويسخر. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك في وضعه، وما وضع هذا مسلم، وإنه لمن أرك الموضوعات وأدبرها، إذ هو مستحيل، لأن الخالق لا يخلق نفسه. هذا نموذج ومثال. طيب، من الذي يوضح لنا أن هذا الكلام باطل؟ وأنت ممكن تسمع حديث كما ذكرت لكم، الرجل الصوفي الجاهل الضال المنحرف هذا محمد عثمان عبد البرهاني، مؤسس الطريقة البرهانية، في كتابه تبرئة الذمة في نصح الأمة والحق تضليل تأثيم الذمة في تضليل الأمة، يقول عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جابر، فنزل جبريل فوجد محمدا، فصعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، ثم صعد إلى السماء فوجد محمدا، ثم نزل إلى الأرض فوجد محمدا، فقال: إذا كان الأمر منك وإليك فلم تكذبني؟ يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الله، لماذا كل هذا التعب إذا الأمر منك وإليك؟ وهذا عقيدة. من الذي يوضح لنا ضلال هؤلاء وأن هذا الأحاديث هذه الأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ علماء الحديث، علماء الحديث، لنعرف ما الواجب علينا وما الذي ينبغي أن نكون عليه. وأنه يعني كما قلت وأقول مرارا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا العلم شيخنا وشيخ أهل الحديث قاطبة في عصرنا، وله منا في رقبة كل حديث، ما من إنسان في عصرنا يدرس الحديث إلا ويرجع لكتب الشيخ، صرح أو لم يصرح، لكنه ليس نهاية المطاف، ليس نهاية المطاف، يصيب كما يصيب العلماء الكبار والأئمة، ويخطئ كما يخطئ الأئمة الكبار، فليس نهاية المطاف. وأن علم الحديث انتهى بالألباني، لا، علم الحديث قائم وموجود ومستمر، لأن الشيخ عليه رحمة الله لم يكن أعلم ولا أجل في قلوبنا من مثل ابن تيمية أو المزي أو الذهبي أو ابن القيم أو ابن كثير أو ابن رجب، ثم تنزل للعراقي وابن حجر والسخاوي إلى أمثال هؤلاء، لكنها سلسلة متصلة. طيب، هل يجوز في التفسير، أضرب أمثلة سريعة، هل يجوز في التفسير أن يفسر كلام ربنا بحديث باطل أو موضوع؟ طب ما وجد هذا. طب من الذي يبين بطلان هذا الحديث أو ضعفه أو وضعه؟ هل يوجد غير علماء الحديث؟ قد تقول: طب ما المفسر، طب ما المفسر يجب أن يكون محدثا ويكون من علماء الحديث، فإذا لم يكن من علماء الحديث ماذا سيفعل؟ سيرجع إلى علماء الحديث. لا ينبغي له ذلك، يجب أن يكون المفسر محدثا حتى لا يقلد في تفسير كلام الله عز وجل. قبل أن يفسر يتعلم ويتضلع في علوم الحديث حتى لا يقع في تفسير كلام الله عز وجل بحديث باطل وهو لا يدري، أو أن يقلد في الحكم. طيب، هناك قصة مكذوبة اشتهرت وانتشرت جدا، وهي في تفسير سورة التوبة، وكثيرا ما ذكرت على المنابر، وكثيرا ما بكى الناس بسببها، مع أنها تخالف أصول وقواعد العقيدة والشريعة، وتذكر والخطباء يذكرونها والناس يبكون دون انتباه لأمرين: لبطلانها من جانب، ولمخالفتها لأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها من جانب آخر. وهي القصة المكذوبة التي تسمى بقصة ثعلبة ابن حاطب رضي الله عنه، في سبب نزول قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن ثعلبة بن حاطب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله ادعو الله ان يأ... وكان يسلق بحمامة المسجد والبكاء يشتغل والامام على المنبر يعني يشتد ويتحصر ان الرجل كان حمامة المسجد. ثم رزق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يرزق الله مالا كثيرا. قال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره او ان يكون فتنه. فلكنه ابى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الله من الابل والبقر والغنم. ثم خرج الى الباديه الى الصحراء يبكي. وبعدها لما كثر المال انشغل بماله ثم بدأ يقطع الصلاة ويمنع الزكاة. وأتى بعد ذم في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أدركته التوبة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها. أبى لماذا يأبى؟ وهل من مقاصد الإسلام ألا نقبل توبة من تاب؟ ما قد ارتد من ارتد، من جملتهم طليحة الأسد وارتد، وعمر يقول له ما زلت أبغضه منذ قتلت العبدين الصالحين. قال يا أمير المؤمنين أيمنعك بغضي على أن تمنع على أن تحرمني، يعني أيدفعك بغضي أن تحرمني من حقي تمنعني حقوقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. أنا لا أبكي على حبك، طالما أنك ستعطيني حقي لا حرج عليك. وقبل أبو بكر إسلام من أسلم ورجوع من كان ارتد وقبل عمر. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأبي بكر فقال كيف أقبل ما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى إلى عمر فقال كيف أقبل ما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل مات، مات يبكي والناس تبكي بكلام مكذوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فثعلبة لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وثعلبة لم يقطع الصلاة ولم يمنع الزكاة. ثم يعني لماذا يتركونه وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وسموا بالمرتدين تغليبا مع أنهم لم يكونوا مرتدين؟ فما بالك بمن ترك الصلاة ومنع الزكاة ثم يترك هكذا حتى يموت في زمن عثمان أو في نهاية زمن عمر؟ فانظر يعني تجد أحاديث مكذوبة والناس تبكي وتتحسر في أثناء تفسير الخطيب الجاهل لكلام الله عز وجل على المنبر بكلام مكذوب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. وانظر كم ذكرت هذه القصة المكذوبة على ألسنة الخطباء على المنابر، كم ذكرت وكم بكى الناس. طيب في الفقه هل نبني فقهنا ما سبب وجود يعني من جملة أسباب الفقهاء أن البعض يستدل بالأحاديث الصحيحة وأن البعض يستدل بأحاديث ضعيفة أو موضوع؟ هذا موجود من جملة أسباب الخلاف وجود الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. فهل يبنى الحلال والحرام على ما لم يصح أم يبنى على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل نحل ونحرم بما لم يأتي يعني بإذن من الله عز وجل أو من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ تعال انظر يعني من أشهر الأحاديث التي توجد في الفقه، تذهب عند المأذون تسمعه، في الشارع تسمعه، في المسجد تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ستجد أن كثيرا من الناس يحفظ حديث أن عجيب إذا أراد إنسان أن يطلق امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حتى أن بعض الناس ألف كتاب كتيبا بعنوان أبغض الحلال إلى الله، بهذا العنوان أبغض الحلال إلى الله. مع أن الحديث حديث شاذ ضعيف كما سنوضح إن شاء الله تعالى عند شرحنا للحديث الشاذ. فهذا الحديث من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عند أبي داود والبيهقي. وخالف محمد بن خالد 5 أئمة: أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وعبد الله بن المبارك الإمام الكبير الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير ولم يفقه الصحابة إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبشم غبار التراب المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الكبير الجبل وكيع بن الجراح، والإمام الكبير أبو نعيم الفضل بن دكين، وشيخ البخاري يحيى ابن عبد الله ابن بكير. فرواه عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث شاذ، حديث ضعيف شاذ، ومع ذلك تجد على الأسماع ويعتقد الناس أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله. بسبب ماذا؟ بسبب انتشار هذا الحديث الضعيف. طيب الفقه يبنى على ماذا؟ ها؟ على أصول الفقه. الفقه يبنى على أصول الفقه، فالقواعد التي يستدل بها والأصول التي يسير عليها الفقيه من أجل استنباط الفقه ما لم تكن مؤسسة على الكتاب والسنة الصحيحة سيقع فيها خلل كبير. في أصول الفقه كثيرا ما يستدلون بحديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فأجتهد رأي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث منكر، ومن جملة الذين حكموا بضعفه أو برده أو بنكرته الإمام البخاري إمام أهل الصنعة، والإمام الترمذي، والإمام العقيلي، والإمام الدرقطني، وأبو محمد بن حزم، وابن طاهر المقدسي، وابن الجوزي، والذهبي، والسبكي، والعراقي، وابن حجر، والألباني وغيره، وتجد الكلام عليه مفصلا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 881 لإمام العصر الألباني رحمة الله تعالى عليه. العجب أن إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان، والبرهان هذا من أجل كتب أصول الفقه، يقول عن هذا الحديث، يقول: وهو مدون في الصحاح، أشهد بالله ما أخرجه البخاري ولا مسلم، حتى يقال في الصحاح أي صحاح بعده، وهو متفق على صحته. أين الاتفاق على صحته؟ وقد سمعتم فطاحل من فطاحل الأمة يحكمون بضعفه ونكارته، لا يتطرق إليه التأويل. والغزالي أبو حامد في المستصفى يقول: وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول. ما أدري من الأمة بعد البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وأمثال هؤلاء الكبار الفطاحل، ولم يظهر أحد فيه طعنا وإنكارا. سبحان الله. طيب أيضا كثيرا ما يستدلون بحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. بلفظ رفع لا يوجد في كتب السنة، إنما الموجود إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. وبعض إخواننا يعني سعى، أو بعض أهل العلم سعى لتضعيف هذا الحديث، والصحيح أنه حديث صحيح بمجموع طرقه، إن الله تجاوز. أما رفع كثير، معظم كتب أصول الفقه تذكر حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولا يعني لا يوجد في كتب السنة بهذا اللفظ. أما التاريخ الإسلامي، وما أدراك ما التاريخ الإسلامي؟ التاريخ الإسلامي اليوم إذا أردنا أن نؤرخ للفترة التي نعيشها سواء في زماننا أو من كانوا قبلنا أو من كانوا في الأزمنة الأولى، ستجد أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة: إلى منافقين ومرتزقة ويسيرون في ركب الحكام ويعني يثنون عليهم الخطأ يجعلونه إيمانا وتوحيدا، والصواب يجعلونه عقيدة وإيمانا. طيب، فتجد إن بعض الناس يؤرخ لإرضاء أهل عصره، خاصة أهل السلطة وأهل المنصب وأهل الأموال. هذه فئة طائفة موجودة. طائفة أخرى طائفة تعادي العرب وقلوبها وجوارحها ترتبط بأعداء العرب من الشعوبية كالفرس والروم وغيرهم، وأهل الصواب الذين يكتبون لله سبحانه وتعالى في أي عصر. طيب، التاريخ بدأ يسجل بعد بني أمية، ثم بعد بني أمية وجد أعداء لبني أمية خاصة في زمان بني العباس، وسلقوا بني أمية بألسنة الحداد، وجد الرافضة، وجد الشيعة، وجد المتشيعة المتسترة، وجد أيضا وجد الشعوبية الذين يبغضون الإسلام وأهله، الزنادقة الذين يظهرون شيئا ويبطنون آخر، مثل من؟ مثل المستغربين في عصرنا، اسمه محمد وإبراهيم وعلي وحسين وقلبه قلب الأوروبيين، لا يتكلم إلا بألسنتهم ولا يفهم إلا بفهمهم ولا يعتقد إلا بعقيدتهم. هذا أليس موجودا؟ انظر في الصحف، انظر في الكتب، انظر في أي شيء، تجد التاريخ بهذه الصورة. إما من ينافق أهل عصره من أهل السلطة وأهل الأموال وأهل الوجهات، وإما الذي يفكر بتفكير أعداء الله، وإما الذين يكتبون ويريدون وجه الله. الذين يكتبون ويريدون وجه الله في الزمان الأول عندهم قاعدة، كانوا يجمعون بالأسانيد، وأنت تريد أن تحقق وأن تدقق تعال وراجع الأسانيد. طيب، وكان عندهم أسانيد معلومة الضعف، يعني أسانيد معلومة أنها ضعيفة، يعني مثلا الآن نحن عندما نتكلم مثلا على ابن لهيعة، نظل لنشرح في حال ابن لهيعة ومن الذين يوثقون فيه ومن الذين يضعفون فيه، ستجد في الزمن الأول أنه ذكر كان معروفا حاله عند أهل مصر، وكان يذكر هذا بشدين بن سعد، لأن السنة كانت منتشرة والأسانيد منتشرة، فقالوا من أسند فقد أحال. من جملة هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. التاريخ الإسلامي في حاجة إلى غربلة وفي حاجة إلى تنقية. لماذا؟ لأنهم ذكروا لنا بالأسانيد، كتبوا لنا بالأسانيد فقط، كتبوا لنا بالأسانيد، ومن أسند فقد أحال. يعني مثلا الترمذي، النسائي مثلا، في سنن أبي داود، في سنن ابن ماجة، في سنن الدارقطني تجد حديث ضعيف ومنكر. لماذا؟ وذكر لك الإسناد، فأنت تبحث وتحرر وتنقح من وراء. التاريخ الإسلامي وجد فيه بلايا وطوام، وكما قلت هو بحاجة إلى غربلة وفق القواعد والأصول التي قعدها علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. من ذلك القصة المكذوبة التي اعتقدها كثير من الناس، وللأسف درست في المدارس ودرست في الجامعات واعتقدها، تحملها الصغير وشاب عليها الكبير، ودرسها الصغير ودرسها الكبير، وهي القصة المكذوبة التي تسمى بقصة قضية التحكيم. التحكيم، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه المسمى بتاريخ الرسل والملوك قال أبو مخنف هذا سأذكر اسمه لوط بن يحيى، قال حدثني أبو جناب الكلبي، أبو مخنف قال حدثه واحد أبو جناب الكلبي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حيث التقيا بدومة الجندل، هذا مكان في بلاد الشام، أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام، يعني عمرو من البداية له هدف ومقصد وبدأ يقدم أبا موسى في الكلام، إن دائما أن أبا موسى هو الذي يتقدم في الكلام. يقول إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وعمرو ماذا كان يفعل؟ يشتغل عندهم؟ وعمرو ماذا يفعل يعني؟ كان زنجيا في وسط عرب، ما هو قرش ومن فطاحل القرشيين. وأنت أسن مني، من قال إن أبا موسى أكبر من عمرو؟ من قال هذا؟ فتكلم وأتكلم، فكان قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، اعتزى بذلك كله، يعني أراد بذلك كله أن يقدمه، فيبدأ بخلع علي. انظر، أول القصيدة كفر، أول القصيدة كفر، إن هذا الكلبي بدأ يتكلم، إن عمرو بدأ يقدم أبا موسى وله مقصد وهدف، ما هو؟ أن يخلع عليا، هذا من البداية. قال فنظر في أمرهما وما اجتمع عليه، فأراد عمرو على فأراده عمرو على معاوية، يعني ساومه على أن معاوية يكون خليفة المسلمين، فأبى، وأراده على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى، وأراد أبو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فأبى عليه. إيش الحكاية؟ اجتمعوا للتخريب أم اجتمعوا للإصلاح؟ يعني اجتمع عمرو وأبو موسى للتخريب وللكيد لعلي رضي الله عنه، من البداية هناك كيد لعلي، ونغمة التشيع الخبيثة موجودة من البداية. فقال له عمرو خبرني ما رأيك، عرفني رأيك. قال رأي أن نخلع هذين الرجلين. من ماذا؟ إيه؟ وهل معاوية رضي الله عنه طلب الخلافة في زمن علي قط؟ الخلاف بين علي ومعاوية في ماذا؟ إن عليا يقول لمعاوية بايع وادخل فيما دخل فيه المسلمون، ومعاوية يقول أنا ولي دم عثمان، طيب فاعطني القتلة الذين في جيشك، ففي هذه الحالة أبيع وأدخل. لماذا؟ الله جل وعلا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. معاوية ولي دم عثمان، وعلي أمير المؤمنين، ادخل يا معاوية. قال اعطني الذين في جيشك حتى لا يضيع دم ابن عمي. وقدم لي سؤال من بعض الطلاب من قبل في هذه الجزئية، لماذا لما تمكن معاوية لم يقتل قتلة عثمان؟ قلنا لأمرين، لأن معظم القتلة قد قتلوا أو ماتوا، ولأن الأمر كان قد انتهى وانتشر أمرهم في القبائل. يعني مثلا من أشهر هؤلاء الأشتر، وهذا كان من كبار قواد علي، وكان نخعيا، والنخع قبيلة كبيرة، وكان صعب المراس، وقتل قبل أن يلي معاوية إمرة المؤمنين. فمن يقتل إذا كان القتلة معظمهم قد ماتوا أو قتلوا؟ فمن يقتل بعدها؟ فما وجد خلاف على الخلافة، إنما الخلاف على ماذا؟ على دم عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال فإن رأي أن نخلع هذين الرجلين ونجعل الأمر شورى بين الناس، فاختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا. فقال له عمرو فإن الرأي ما رأيت، يعني نعم الرأي ما رأيت. كأن عمرا من أمثالنا ليس صحابيا جليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن الناس أسلم الناس وآمن ابن العاص، وابن العاص مؤمنان. طيب، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا، كأنه خلق للخداع والمكر والدهاء والطعن في الإسلام والمسلمين. انظر، تشم منها رائحة الترفض، ليس التشيع فقط. ما هو أبو مخنف هذا رافض شيعي جلد. قال فأقبل إلى الناس وهم مجتمعون، فقال يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال إن رأي ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. انتبه، القصة باختصار تريد أن تصور رجلين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يعني أحدهما ثعلب مكار كذاب داهية منافق متلون يظهر ما لا يبدو، والثاني أخبل ساذج مخدوع يلعب به. بالله عليكم، وهل علي رضي الله عنه وهو من هو يرضى لنفسه وللأمة أن يحكم فيها هذان الرجلان؟ وهل يرضى المسلمون من الطرفين أن يحكم في الأمة كذاب مخادع على ما يقولها على ما تقول هذه القصة الخبيثة، وأحمق ساذج كما تصور هذه القصة؟ إذن ضاعت الأمة، ضاعت الأمة، وحاش لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كذلك. فقال يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق. فتكلم أبو موسى فقال إن رأي ورأي عمر قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه الأمة. فقال عمر صدق وبر، يا أبا موسى تقدم فتكلم. فتقدم أبو موسى ليتكلم، فقال له ابن عباس، وأين كان من قبل؟ يعني أين كان ابن عباس من قبل؟ فقال له ابن عباس ويحك والله إني لأظنه قد خدعك. طب إذا كان علي وابن عباس ومن معه يعلمون أن عمرا سيخدع أبا موسى، لماذا رضوا؟ وهل كان الصحابة أصحاب مكر ودهاء وخداع ونفاق وتلون كما يريد الرافضة الخبثاء أن هذا من الآثار التي تمكن لأعداء الله. وهذا كلام لعل الكثير منا قد درسه في المرحلة الابتدائية، ودرس هذا الكلام للأسف. والله إني لأظنه قد خدعك، إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه فليتكلم بذلك الأمر قبلك، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمرا رجل غادر. رحمك يا رب، كيف رجل غادر وأرضى به علي وأرضى به ابن عباس وأرضى به جيش علي جميعا؟ كيف يعني هذا الحد؟ ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه فإذا قمت إلى الناس خالفك، يعني منافق. وكان أبو موسى مغفلا، هذا في نفس الكلام، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري الإمام الكبير رضي الله عنه أرضاه، فقال له إن قد اتفقنا. فتقدم أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشقتها من أمر قد اجتمع رأي ورأي عمر عليه، وأن نخلع عليا ومعاوية من أي شيء. قبح الله الكذب، يخلع عليا ومعاوية من ماذا؟ من إمرة المؤمنين؟ ما طلبها معاوية ولا فكر فيه. من المطالبة بدم عثمان؟ ومن يستطع أن يمنع ولي الدم أن يطالب به؟ من؟ فمن أي شيء يخلع عليه ومعاوية؟ وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر، ما هو؟ إمرة المؤمنين؟ ما طلبها معاوية في زمن علي؟ فيولوا منهم من أحب عليه. إذن كأنها توحي بماذا؟ أنهم يعني اتفقوا وخانوا وغدروا بمن؟ بعلي رضي الله عنه. وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيول عليهم من أحبه عليهم، طيب، وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيول عليهم من أحب عليهم، فيول منهم من أحب عليهم، وإني قد خلعت عليا ومعاوية. من ماذا؟ ما زلت أسأل، من ماذا؟ من أي شيء نخلع معاوية؟ فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ما هو هذا الأمر؟ إمرة المؤمنين وعلي أمير المؤمنين، ومعاوية لم يناقشه فيه، إنما الخلاف حول دم عثمان. ثم تنحى وأقبل عمرو بن العاص فقام مقام فحمد الله. ولماذا يحمد الله إذا كان خائنا غادرا منافقا؟ لماذا يحمد الله عز وجل؟ وأثنى عليه وقال إن هذا، وهل هذا تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم؟ إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه. وعلي ليس صاحبا لعمر بن العاص، ما كانوا يترضون عن بعضه، وأنا أقلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. طب يثبت معاوية في ماذا؟ في ماذا؟ فقبح الله الكذب. فإنه ولي عثمان بن عفان، ولي عثمان بن عفان والمطالب بدمه، وأحق الناس بمقامه. نعم، ولي الدم، نعم، المطالب بدمه، لكن أحق الناس بمقامه. هذا كذب، لأنها ليست ملكا جبريا عضوضا، إنما كانت خلافة راشدة. فقال أبو موسى: ما لك؟ لا وفقك الله. بدأنا ندعى على بعضنا، ففجرت وغدرت، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلف أو تتركه يلف. قال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. قل هذا لماذا يعني؟ ويسب الصحابة بعضهم بعضا. وحمل شريح بن هانئ على عمرو فقنعه بالصوت، ضربه بالصوت، وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالصوت، وقام الناس فحجزوا بينهم، وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالصوت إلا أن أكون ضربته بالسيف. يعني كان يقول: كنت أتمنى بدل الصوت أن يكون سيفا حتى أنهي عليه. آتيا به الدهر ما الدهر ما أتى، آتيا به الدهر ما أتى، والتمس أهل الشام أبا موسى أرادوا أن يأخذوه، فراح ركب راحلة ولحق بمكة. قال ابن عباس: قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق. أصبحوا فساقا وفجرا وأهل غدر، كل هذا تمهيد لعقيدة الرافضة. ولكن اطمأننت إليه وظننت أنه ليؤثر شيئا على نصيحة الكذب. يعني أنه اطمأن إليه وأنه لم يكذب، ولو اتهام للصحابة رضي الله عنهم، وأن يتجرأ السفهاء على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي، وكان إذا صلى الغداء الصبح، انظر ها القنوت في الفجر فقط، يقنط فيقول: اللهم لعن معاوية. لماذا لا يلعن الروم وأهل الروم وبقايا الفرس والزنادقة والمجوس؟ اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد بن خالد بن الوليد، انتبه، لأن الرافضة يلعنون خالد بن الوليد أيضا، والضحاك بن قيس والوليد. ما شاء الله، أصبحنا في القنوت وفي الفجر فقط يقف علي يلعن معاوية ومن معه. فبلغ ذلك معاوية، فكان إذا قنت لعن عليا وابن عباس والأشطر وحسينا والحسين وحسنا وحسينا، إن لله وإن له راجعون. أصبح، طب وما ذنب الحسن والحسين أن يلعنان؟ لا، تمهيدا، لأن الرافضة يعني كذبوا على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسببوا في قتل يوم عاشوراء، ثم بعد أن قتلوه وخذلوه خرجوا ليطلبوا بدمه. من؟ الشيء العجيب إن الرافضة هؤلاء من أخبث خلق الله ومن أغبى خلق الله، كذبوا عليه واستدرجوه إلى أن قتل وخذلوه. نصح الحسين رضي الله عنه قلوبهم معك وسيوفهم عليك، فأبى وقال يقضي الله أمرا كان مفعولا ويقتل رضي الله عنه شهيدا وسيد شباب أهل الجنة هم الذين خذلوه وقتلوه، ثم خرجوا ليطلبوا بدمه. انظر ماذا يفعل في يوم عاشوراء، يكونوا يسلون دماءهم. إن لله وإنا إليه راجعون. أمة الرسول صلى الله عليه وسلم تفتن إلى هذا الحد، هذا المتن في أشهد الله أنه كذب، أشهد الله أنه كذب. اسنده في غاية الضعف. أولا أبو مخنف لوط بن يحيى رجل أخباري، صاحب أخبار فقط، صاحب قصص تالف لا يوثق به، متروك ليس بثقة، شيعي محترق هذا أبو مخنف، ويوجد له روايات كثيرة في تاريخ الطبري تحتاج إلى غربلة. أما أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية فهو ضعيف ومدلس، مات سنة 50 و100. يعني متى حدث هذا؟ يعني كم يعني مفروض أن يكون عمره في حدود 150 سنة من أجل أن يكون قد أدرك هذه القصة. قال ابن حبان كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء فألزقت به تلك المناكير التي يرويها عن المشاهير، فوهاه يحيى بن سعيد القطان وحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا. طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيهم مثل هذا الكلام، والله جل وعلا قد أثنى عليهم، وعلماء الحديث أثنى الله عليهم ثناء عاطرا، فمن جملة ما قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل على ذلك، اتفق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على أنهم أهل الحديث والأثر ومن كان على منهجهم وعقيدتهم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. فالله جل وعلا قد نضر وجوههم ونور بصائرهم وأبصارهم، ومن انتشر علم الحديث ودرس في مكان إلا عم فيه الخير وقل فيه الشر وارتفع شأن السنة وانخفض شأن البدعة وخمل، والعكس بالعكس. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع المشهور بالحاكم النيسابوري عليه رحمة الله في كتاب معرفة علوم الحديث: أما بعد، فإني لما رأيت البدع في زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنة قلت، مع إمعانهم في كتابة الأخبار مع أنهم يكتبون وكثرة طلبها على الإهمال والإخفاء، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع الحديث، على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار المواظبون على كتابة الآثار. لماذا؟ لماذا؟ ما علاقة البدع وانتشار السنن بعلم المصطلح؟ لأنه إذا درس وعرف شباب المسلمين وأبناء المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين الصحيح من الضعيف وعرفوا قواعد ذلك انتشر العلم وقل الجهل. إذا تكلم إنسان فسيسأل: ما دليلك؟ وهل الدليل صحيح أم ضعيف؟ وهل الضعف ضعف ينجبر أم لا ينجبر؟ إذن سيوجد منهج علمي، وما رفع الله شأن الأمة إلا وكان العلم سببا أو من جملة الأسباب في ذلك، ومن خفض شأن الأمة إلا ووجد الجهل ونحي علماء السنة جانبا، والله المستعان. ذكرنا دخول علم الحديث في العلوم كلها وأنهم يحتاجون إليه، وعلم الحديث علم عظيم كما يقول ابن القيصراني اعلم أن الحديث وطلبه مندوب إليه مساب صاحبه عليه، يرغب فيه أشراف الناس ويزهد فيه الأغبياء الأدناس، أهله منصورون وأعداؤه مقهورون، ذكرهم الله عز وجل في كتابه ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه. وقد قال الإمامان الكبيران أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليهما: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. العالم الكامل عند أحمد وابن راهوية الذي يعرف صحيح الحديث من ضعيفه وناسخه من منسوخه. الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا في معرفة علوم الحديث: إن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم المعارضة، يعارضون الأصول بالفروع، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، الخلوق يعني الطيب، ونومهم السهاد، نوم سريع، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، غامرة قلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنة سرورهم، ومجالس العلم حضورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. اللهم استعان. فهذه نبذة من الكلام على علم الحديث وعلى أهل الحديث، نضر الله وجوههم وجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته. ومن جملة الكتب التي ألفت في هذا جزء صغير للإمام المقرئ، وهذا شيء عجيب أن تجد من العلماء الكبار من يهتم بعلمي الحديث والقراءات، فغالب علماء القراءات لا يهتمون بعلوم الحديث، وغالب علماء الحديث لا يهتمون بعلوم القراءات، لكن سبحان من يعطي من شاء ما شاء. من جملة هؤلاء الإمام الكبير أبو عمرو عثمان ابن سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن عمر أبو عمرو الداني، إمام القراءات، له جزء في علوم الحديث، جزء طيب مبارك، وقد توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 444 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء المبارك والذي سيكون نقطة ارتكازنا ومحور انطلاقتنا في علم مصطلح الحديث، ندندن حول هذا الجزء شرحا وتحريرا وتنقيحا وتبيينا وإيضاحا، وإن شاء الله نكمل إن أحيانا الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. و يعني سأملي الشرح ويصور ويكتب إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الجزء نفسه مخطوط. وأيضا بالنسبة لل يعني سنبتدئ إن شاء الله، سيكون الدرس جزءا للمصطلح وجزءا من الوقت لمناهج الكتب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله.